أيها الإخوة، كررنا مسائل تدور حول الإحرام وحول الحج والعمرة مرات، بسبب أن الإخوة يتجددون، فهناك من الإخوة من لم يسمع التوجيهات السابقة، فنقول يا إخوة يجب على المسلم أن يهتم بالنفقة الحلال، فقد جاء الحديث أن الحاج إذا حج في مال حلال ووضع رجله في الغرز وهي المركوبة التي يريد ركوبها من طائرة سيارة أو بعير أو غير ذلك، فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، وإذا حج بنفقة حرام ووضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور، نسأل الله العفو والعافية. ويجب أيضا على الحاج أن يهتم كل الاهتمام بألا يصدر منه أذى، وأن يتحمل، فلا بد وأن تلاقي في طريقك الطويل العريض من يحصل منه أذى، إما باللسان وإما باليد، فلا يفوتنك قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وعلى الحاج أن يحرص على غض البصر إطلاقه في المناظر الممنوعة، مثل النظر إلى النساء أو المردان بشهوة، هذه مصيبة من أعظم المصائب، وقد تجر على الإنسان شرا، وأنه ينبغي للإنسان ألا يسترسل في النظر الذي يخشى من فتنته، مجرد الخشية من الفتنة أو التعلق أو جر الإثم، فينبغي أن يتجنب. يقول جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ولذلك قيل كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. وجاء في حديث آخر من غض بصره عن محاسن امرأة أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ثم إن السيئة قد تعظم في كيفيتها، السيئة قد تعظم على صاحبها في كيفيتها في بعض الأزمان أو المكان، ولذلك انظر شرف رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال ربنا سبحانه عن المسجد الحرام: والمسجد الحرام إذا عمم فالمقصود الأميال، أميال الحرم، ما هو المقصود المسجد فقط، مسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة. المسجد الحرام عند الإطلاق يصدق على الأميال كلها من التنعيم إلى الحد الذي بين مزدلفة وعرفة إلى الحدود من الجوانب كلها. قال الله تعالى عن المسجد الحرام: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء على هذه الآية: لا يوجد بقعة على وجه الأرض مجرد الهم بالمعصية تكتب على صاحبها إلا المسجد الحرام، فمجرد الهم يكتب إثما على صاحبه، وقد يتراكم وقد يكون سببا لشر طويل عريض. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعلى الحاج أيضا أن يحسن إلى المسلمين عامة وخاصة، فإذا رزقك الله بالقوة والشباب والإمكان ابذل مما أعطاك الله، لا سيما في هذه الأمكنة المقدسة والأزمنة المفضلة، قدم شيئا من إحسانك. يقول جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسن كما أحسن الله إليك. فالإحسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: أن تعبد الله كأنك تراه. والإحسان يدخل على جميع العبادات فيطيبها ويحسنها ويكملها. والعبادة إذا خلت من الإحسان ضاع منها جارب كثير وفسد على صاحبه. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعلى الحاج أيضا أن يتفقه في أمور دينه. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلم يا أخي واستنر بالعلم النافع. واليوم ولله الحمد والمنة الأسباب مبذولة وميسرة ومهيئة في كتب وتواجد العلماء، فعلى الإنسان أن يتفقه في دينه. وأمور الحج تختلف كثيرا عن بقية الأحكام، لأن الأحكام الأخرى أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام قليل ما يتفرع منها، يعني معروفة، أركان معروفة وشروط معروفة وواجبات معروفة، والتفرعات منها الجديدة عليها قليلة جدا. بينما الحج لا، لطول مسافته وكثرة الوافدين والجاهل وأحسن من ذلك ودون ذلك، واختلافات تحصل كثيرة جدا جدا. ولذلك تأتي مسائل يقول الإنسان وهو يتعلم ويتفقه برهة من الزمن طويلة عريضة وحج عشرات السنين، ومع هذا يتجدد له كل عام أمور ما كان يعهدها من قبل. فلذلك ينبغي التركيز على مسائل الحج، ولا مانع أن الإنسان إذا استشكل شيء أن يسجل معه في ورقة أو في بوك صغير المسائل اللي استشكلها. فإذا اتصل ببعض العلماء الموثوقين سأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد ذلك أنا يا إخوان أتعجب من الكثير من الإخوة نلقي المسألة ونفصلها والإخوة عرب يسمعون ويفهمون ثم يجري على هذه المسألة عشرات المسائل هي نفسها ما أدري ما السبب. فالمسألة إذا سمعتها وفصلت لك أو فصلت لغيرك لماذا يا أخي تسأل عنها مرة أخرى ويحصل الحقيقة تشويش وتضيع مسألة أخرى قد تكون أنت وغيرك بحاجة إليها بسبب مسألة كررت. وأنا رأيت أكثر ما يقع عند الناس من الاستشكالات مسائل الإحرام. الإحرام مع سهولتها ويسرها ولله الحمد والمنة ما في أي شيء اسمه إشكال فيها إطلاقا. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم الصحابة سألوه عما يلبسون للإحرام هو ترك الجواب صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس وحدد ما لا يلبس. لماذا؟ ليدل عن الأمر واسع. قالوا يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة ولا شيء مسه الورس أو الزعفران. فبين الممنوع ولم يبين المسموح. لماذا؟ لأن الله أعطاه جوامع الكلم. المسموح كثير جدا أشكال وأنواع مسموح. أما الممنوع محدود. هو بين الممنوع بين الممنوع فقط. إذن يا أخي كلمة تدور على ألسنة الكثير هذا مخيط أو هذا محيط. كل هذا انزعها يا أخي. من أين جاءنا مخيط ومحيط؟ أنا أفهم أنه قال بعض العلماء لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا شيء مسه الطيب والزعفران. فلماذا نسأل نقول المخيط والمحيط؟ أنا أفهم أن قال بعض العلماء فلكنها ليست من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم ولذلك تولد عليها من المشاكل ما لا يدور بالخيال. نعم كلام المعصوم مريح موافق للحنفية السامحة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. إذا قلنا مخيط ومحيط كما يقول الإخوة الساعة مخيط ومحيط يلا حرام ولا حلال تتحرم على كلامك ذا. ها هذا الإنسان يرقى على يده محيط وبه الغالب صنقل هذا الجلد مخيط هل تحرم؟ ما تحرم. إذا قلنا مخيط ومحيط المرأة عليها سوار محيط وعلي خاتم محيط وانت عليك خاتم محيط، هل هذا حرام؟ هل ممنوع؟ من قال لك ممنوع؟ ما هو ممنوع. طيب الكمر محيط ومخيط ومخيط، حرام ما هو حرام؟ الأصل الحلال، الأصل الحل، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الممنوع وترك المسموح لسعته وكثرته. طيب إنسان انجرح أصبعه وربطه، وش تقول؟ قال هذا محيط. كلمة محيط ما عجيبة وغريبة، حتى كلمة جديدة. أما كلمة مخيط فيذكر عن الإمام الزهري أنه قال ذلك، مع أنه يعني كلام كما قلنا ما هو كلام معصوم. وهذا باب طويل عريض. إذن يا أخي لا داعي للتكلف والتشدد، البس إزارك عادي بعد أن تغتسل وتتنظف وتمس ما شاء الله لك من الطيب، ولكن احرص على أن الطيب لا ينال الإزار ولا الرداء، يكون في جسمك ومشيت من جسمك، باللحية، بالرأس، بالصدر، بالأبط، ما في مانع. لكن لو وقع في الإحرام يمنع منه كثير من العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي عليه الجبة اغسل عنك أثر الطيب الموجود على الجبة. أما اللي بالجسم قبل الإحرام، اللي بالجسم قبل الإحرام قبل أن تحرم، لا حرج، مفتوح، بل ينبغي. بعد ذلك تلبس ثياب الإحرام في أي مكان شئت، لو تلبسها بالبلد ما في مانع. مثلا أخونا قادم من مصر أو من السودان، لبس ثياب الإحرام هناك، هل في مانع؟ ما في مانع. جاي من أمريكا، لبس ثياب الإحرام من أمريكا، هل في شيء؟ ما في شيء. لكن هل هو محرم؟ لا، ما هو محرم، ولا يمنع من جميع محظورات الإحرام. محظورات الإحرام كلها مسموحة، ما بعصى المحرم. ثم ماذا انه لبس ثياب الإحرام؟ ثياب لا تقدم ولا تأخر. الذي يدخلك في الإحرام هو نية الدخول في النسك. ولذلك لو ان انسان ما لبس ثياب الإحرام عليه ثيابه المخيطة، الثياب العادية وفنيلته والباسه وقميصه والطاقية والشماغ، كل شيء عليه عادي، وقال لبيك عمرة، دخل في النسك. لو ما عليه ثياب، ثياب الحرام هي عليه منذ نوى. أما لو نطق مثل يعلم الناس ولا كذا وجههم، ما نوى ما يدخل، لكن نوى الدخول دخل. ولو نوى الدخول في النسك قبل الميقات دخل في النسك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هي التي تنقلك تكون محرم، والنية هي التي بدونها لا تكون محرم، وهلم جرى. وهذا في الأعمال كلها ما يستقل به الإحرام، كل الأعمال ما في عمل صالح تتقرب إلى الله سبحانه به إلا مركب على النية. وقلنا للإخوة صلاة ركعتين عند الإحرام أو للدخول في الإحرام. يعتقد البعض من الإخوة أن للإحرام ركعتين والإحرام ما له ركعتين. يا أخوان الإحرام ما له ركعتين. إن صليت صلاة ضحى لا تقول ركعتي إحرام، صلاة ضحى أو ركعتين من قيام الليل أو سنة مطلقة أو كذا لا مانع، لكن هل يلزم ركعتين للإحرام أو هل تستحب ركعتين للإحرام؟ الجواب لا. فالغسل ليس بواجب، لو أحرم بدون غسل انعقد إحرامه ولا حرج. الركعتين لا تستحب، أما الغسل مستحب. الطيب مستحب. ثم إذا أردت الدخول في النسك لا داعي أن تقول نويت أو أريد. لماذا؟ لأن كلمة نويت أو أريد ولا شك ولا ريب أنك أردت أو تريد الدخول فيه بالنية، فلكن لفظة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فما الداعي لها؟ الرسول لبى تلبية، نقل عنه بعض أصحابه أنه لبى بعد الصلاة، ونقل بعضهم أنه لبى بعد أن استوى على راحلته بيمشي، فقال لبيك عمرة وحجة أو قال عمرة بحج لنقار صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه لما قدم من اليمن لا يدري بأي الأنساك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أهللت، ومعنى أهللت أي لبيت ودخلت في النسك، أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يدل عليه؟ يدل على أن الإنسان لو أنه أراد الدخول في النسك ولم يعين في ساعته أن له أن يجعلها تمتع أو قران أو إفراد، الأمر بين يديك. فعلي رضي الله عنه أحرم وعقد النية وقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدري هل الرسول قارن أم مفرد أم متمتع. جال النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي بما أهللت، قال إني قلت أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني لبت رأسي وسقت هدي. لبت رأسي يعني عندما يحرم الإنسان يطيب الرأس، وسقت هدي من الحل إلى الحرم، فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. صار علي على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم في إحرامه. بعد ذلك يا إخوان، المحرم إن كان يريد التمتع فله أن يقول لبيك عمرة ويكفي، لأنه ناوي التمتع. وإن قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لا مانع، كلا الأمرين جائز. القارن كما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة بحجة أو عمرة وحجة، المفرد لبيك حجة، ولو نوى في قلبه ونسي التلبية صار محرم، لأن النية محلها القلب. ولو نسي الإحرام حتى جاوز الميقات نسيان أو جهل، فبعض العلماء يقول كل ما يطرى على الحاج أو غيره بنسيان أو جهل فإنه يعذر. إن أمكن عودته للميقات بدون إحراج هو أحسن وأكمل، وإن لم يمكن فيلبي من مكانه اللي تذكر فيه أو ذكر فيه. وهل عليه دم؟ بعض العلماء يقول عليه دم لتفويته للميقات، ولعل قول الذين يقولون إذا كان جاهل أو ناسي وتعدى الميقات لا حرج، لبي من مكانه ولا حرج، لعل هذا أقرب لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهو لم يتعمد التساهل بالشعائر ولكنه لا يدري أو ناسي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة وهي أعظم من الإحرام وأعظم من الحج، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. المرأة إذا جاءت إلى الميقات، حكم النساء في عقد النية والتلبس بالإحرام حكم الرجل، وإنما تختلف في أشياء محدودة. المرأة لها أن تلبس من الملابس ما شاءت، ثيابها العادية، وليس للمرأة ثوب للإحرام يخصها، لا أحمر ولا أزرق ولا أخضر، المتيسر، إلا أنها تبتعد عن الملابس الفاتنة، تحرم الصيغة في يديها لا مانع لكن تسترها عن الأجانب. المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تتبرقع، لا البرقع ولا النقاب، لكن يعني تكشف الوجه إلا إذا كان عندها أجانب، أي ليسوا بمحارمها أو مع النساء فتكشف الوجه. إذا كان ما عندها أجانب، ما عندها إلا محارمها أو نساء فتكشف وجهها، فإن كان عندها أجانب غطت وجهها بخمارها عادي. قد يقول البعض يمس وجهها، نقول وإن مس وجهها ثم ماذا؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم أتقى نساء العالمين، وتقول عائشة رضي الله عنها كنا إذا حاذن الركبان عن الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها، هل يمكن تسدل ولا يمس الوجه؟ ما هو معقول، فلا في شيء. كذلك المرأة تغطي رأسها كما هو معلوم خلاف الرجل عند الإحرام. المرأة قد تصل للميقات عليها المانع الحيض، تعمل ما تعمله الطاهرات سواء بسواء، الذي تعمله الطاهرة تعمله الحائض عند إرادة الدخول في نسك من مناسك الحج، ولا يمنعها الحيض عن شيء من أعمال الحج إطلاقا من بداية الإحرام حتى طواف الوداع، ما يمنعها إلا الطواف بالبيت سواء كان للعمرة أو طواف الإفاضة، البيت نعم تمنع منه، وما سوى ذلك من أعمال الحج مسموح، طواف الوداع يسقط عنها إذا كانت حائض وتتوكل على الله وتمشي إلى بلادها، السعي لو حصل قبل الطواف يظهر ألا حرج. فلو أن المرأة مع أن السعي المسعى الآن أصبح داخل بالحرم بالمسجد، فلكن حيث لم يرد نص فيه يمنع. ولذلك لو أنها تحفظت وسعت وأخرت الطواف حتى تطهر الطواف بالبيت أخرته حتى تطهر يظهر ألا مانع، لأن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا بأس في سنده وصحه جمع من العلماء، قال سعيته قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. سعيته قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. نعود إلى الكلام عن المرأة، نعود إلى الكلام من جهة المرأة. قلنا تحرم عادي من الميقات وتلبي كما يلبي الرجال، إلا أنها تحرص على خفض الصوت. بعد ذلك يا إخوان، الأشياء التي عادة يحتاجها المحرم، يشيل عفش على رأسه وهو محرم. يا أخي هل هذا لبس؟ حمل العفش على الرأس هو لبس؟ ما هو لبس، احمل عفشك ما في شيء. ينهض الخيمة ولمست رأسه، ماذا بلبس هداك الله؟ انهض الخيمة لو مست رأسك لا حرج. غسل رأسه وسقطت شعرات، عادي ما في شيء. وإن سقط شعرات اغسل رأسك، يغسل رأس المحرم ولا حرج. ولا تذهب تنظره سقط شعراته وما سقط، خله إن سقط لا تتبع نفسك، لأنه مسموح لك أن تغسل رأسك وأن تبلغه بالماء إن كانت عليك جنابة، مثل احتلم في نومه، احتلم في نومه تبي تغتسل غسل جنابة كامل وتفرك رأسك حتى تبلغه الماء، أو اغتسلت للتبرد أو اغتسلت للنظافة. المقصود لا مانع من غسل الرأس، ولا داعي أن الإنسان يتكلف متابعة شعرة تسقط أو كذا. الصابون أشكال وأنواع، لكن الصابون المسك ذو الرائحة الذكية العطرة هذا لا تستعمله بعد الإحرام. أما الشيء اللي غير مطيب وليست رائحة رائحة طيب، بس مجرد رائحة مثل الصابون المعروف ذا أبو عنز، هذا له رائحة قوية لكن ما يراح الطيب، ما يخالف ما في شيء. وأنواع الصابون فيها ما هو مطيب وفيها ما هو غير مطيب. المطيب لا تستعمل، لكن إن وقعت به خطأ أو نسيانا أو كذا لا حرج، لكن لا تجنب المطيب. في أشياء لها رائحة ذكية وقوية لكن ما تعرف بطيب، ما يقال طيب، من الأطعمة لكن ما لا دخل في الطيب يا أخي، مثل الهيل والقرنفل اللي يسمونه بعضهم عندنا المسمار، أحد يسميها القرنفل، وهذا اسمه في العربية القرنفل. هذا يعطي رائحة ذكية جيدة، ولكنه من المطعومات والمشروبات، ما هو من أنواع الطيب. فلذلك نقول لا مانع منه. البذورات اللي تصير مع الطعام تعطي رائحة جيدة ذكية مستحسنة للشم، ما فيها مانع ولا لا دخل بالطيب، لأن ما وضعت للطيب، وضعت تبع الأكل وشرب فلا مانع. بعد ذلك المحرم إخواني ربما نسي وأحرم وعليه الباس أو الفنيل ناسي ومشى لما جاء مكة، يوم وصل مكة وذكر ولو محرم والفنيلة عليه، نقول الحمد لله، انزع الفنيلة ولا حرج عليك، او الباس عليه ناسي نقول انزع ولا حرج عليك. يمكن يقول أنا الآن قد لا أستطيع أني أنزعه بهالمكان اللي عند الناس مجموعة، أخشى تنكشف العورة أو كذا، ما يخالف صد وانزعه هنا ولا هنا. قال الوقت اللي أنا علمت عنه يمكن أخذت لي 10 دقائق ما بعد نزعته لأني أدور محل، نقول لا مانع. ثم نعود ونقول ترى اسم الخياطة انزعها من فكرك، اسم المخيط والمحيط هذه انزعها من فكرك اطلاقا، ما لا دخل باسم الإحرام. وهي قاعدة سيئة وضارة أثر بالنفعها، ولذلك شوشت على الناس حيث أن ما من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، شوشت على الناس لأنه يرد عليها أشياء كثيرة لا تحصر بعد. فكلمة محيط هذه هل جددوها على مخيط؟ الإنسان ينجرح مع ساقه ثم يربط بشاشة، جاء واحد قال الله ذا محيط عليك، فدي لماذا يا أخي جزاك الله خير، من أين جبنا محيط؟ الذي منعه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو هذا ولا هذا ولا الآخر، الذي منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلبس الملابس العادية المعتادة للبس المعتاد فقط أنت بالنسبة للرجل، وأما ما عدا ذلك يا أخي لا حرج. ولو اضطر الإنسان إلى أن يلبس شراب الرجلين لعارض ما أو حاجة ما، نقول لا مانع لكن عليك الفدية. عليك الفدية يعني براد ولا برجيه صدوع ولا كذا ويحب يمسح أو كذا، نقول الفدية بسيطة ما هي صعبة. وإذا فعلت الفدية للحاجة اللي أنت فيها حتى الإثم ما فيه إثم ولا كراهة، ما في مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه قال له الرسول بدأه بالسؤال، قال لعله آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وانسك شات أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. الصيام لو صام في بلده جاز، ولكن كونه من وقت ما فعل ما يوجب الفدية وبعد في طريقة أو في مكة أو لا وأكمل. أما الإطعام فهو بسيط جدا لسيما وقتنا الحاضر هذا، يمكن ما يأخذ من مالك 7 ريالات، تستطيع أن تأخذ لك بريالين خبز والبقية شيء من نواشف خفيفة وتقدمها 6 مساكين وينتهي الكلام. ومن فعل المحظور الموجب للفدية 2 أو 3 أو 4 قبل أن يدفع الفدية فالفدية تكون واحدة لا دفعها، لكن لو أنه فعلها المحظور ثم أخرج الفدية ثم عاد مرة ثانية على فعله يبي فدية ثانية. لكن لو أخرها ودفعها مرة واحدة كفته. المحرم قد يقتل المؤذي، نقول لا مانع اقتل ما يؤذي، يؤذيك أو يؤذي غيرك. المحرم قد يكسر عود خضر، ما له دخل المحرم باسم عود خضر إطلاقا. الكلام على الحرم سواء محرم أو غير محرم. الحرم منهي إن الإنسان يقطع العود الأخضر إلا ما غرسه الإنسان، الذي غرسه الإنسان هذا غير، لكن الذي نبت في الفلات ما تتعرض له سواء الذي في الحرم حتى حرم المدينة من عير إلى ثور، جبل شمالي جبل أحد قليلا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما علم أنه جعل لمن قطع عودا أخضر أو كذا في حرم المدينة، علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عليه في ذلك شيء، وإنما يستغفر. بخلاف حرم مكة فإنه يقوم ويتصدق به على مسكين، سواء كان محرم وغير محرم، لأن ما هي مسألة المحرم ما يقدم ولا يأخر. بعد ذلك يا إخوان ننبه أيضا، المحرم لو أراد أن يغطي رأسه عامدا عن البرد لا مانع عليه الفدية. المحرم يصير برد وده يعمل شيء من الدفء معه بطانية، نقضعها على جسمك ما في مانع، بس رأسك لا تغطيه. وضعها، احتاجيت أبشت ولا بالطو ولا كذا لا مانع، لكن لا تلبسه على هيئته المعتادة، لك أن تلبسه لكن بعد أن تقلبه تجعل أسفله أعلاه حتى لا تلبس على الهيئة المعتادة. بعد ذلك يا إخوان الحجاج إذا مشوا في طريقهم إن شاء الله سالمين آمنين غانمين وفق الله الجميع، ينبغي الاكثار من التلبية ورفع الصوت بما لا يضرك، وتكون التلبية على انفراد ما يكون بص جماعي، كذلك التكبير. أما الدعاء فإذا دعا الداعي ونحن حوله فالجواب آمين، خلاف ما يفعله بعض الجهلة في المطاف حيث طال أذاهم من حيث لا يشعرون، يجتمع 20-30 ويجيبون مطوف، كل مطوف يا أخي لا أصل له، ليش يجيب مطوف ما في داعي، ثم يبدأ المطوف. اللهم إني أسألك، قالت هل من مجموعة 30 أو 40 أو أكثر أو أقل، اللهم إني أسألك الجنة الجنة وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من النار. سبحان الله، أولا هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأصحابه؟ هل الصحابة كانوا يتبعون الرسول يلقنهم هذا التلقين؟ الجواب لا ثم لا، أبدا. وأي إنسان يقول خلاف القول هذا نقول عليك الدليل عطنا. الأمر الثاني أنه إذا دعا الداعي فالمعروف عند السلف والخلف إلى يومنا هذا المعروف أن الداعي إذا دعا وأردت أن تشاركه فإنك تشاركه بقول آمين فقط. أما أني أكرر هاللفظة هالمجموعة الكبيرة ثم يحصل بالمطاف ضجيج بحيث يشوشون على الطائفين، هذا يقرأ حصل عنده ارتباك في قراءة الحفظة، والآخر يدعو حصل عنده ارتباك، وأزالوا الخشوع عن أنفسهم لأن الغالب من يفعل هذا الفعل لا تجد خاشع، ما ترى الخشوع عليهم، أحيانا إن شاء الله يقول الكلام ذا وبعضهم يضحك، هذا من الأسباب المبعدة عن الخشوع. خلاف الإنسان اللي يمشي هادي على انفراده ساعة ينظر هذا البيت الشريف ثم يتذكر إبراهيم وإسماعيل إذا رفعان إذا القواعد من البيت ويدعون الله جل وعلا، وحين يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم يتقلبون طائفين حول هذا البيت وسلف الأمة، ثم حين يتذكر السر والحكمة كيف أن الله خص هذه البقعة بأن أفضل بقعة على وجه الأرض، ثم تذكر أن هذا البقعة مقابل يقابلها البيت المعمور في السماء، ثم تذكر الفضل الذي يحوزه الطائف، وتذكر أن هذا موضع إجابة الدعاء. المقصود عنده منفتح مجال للتفكر والخشوع ولين القلب، بينما الآخر قلبه كله مجتمع لما يقوله الملقن حتى لا ينقطع عليها كلام فقط، هذا اللي عنده. ولذلك لو أنه ساعة من الساعات نفس الداعي ذا المطوف ذا لو يبي يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ويقول نستغفر الله واجعلنا في النار، ثم يقول اجعلنا في النار، ما عنده فكر أصله، يمشي على لا شيء ببغى. لو قال يدعو بالنار وطلب النار ثاني يقول وصلنا النار غير فكر شيء. كل الأخوة الذين عاودوا الحج والعمرة مرات قد يكون أدركوا هذا، والله أننا تخوف منهم قسم بالله، إذا شفنا هالمجموعة أنا سأني أقرأ القرآن توقفت واشتغلت بالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء أيسر شوي لأن القرآن يرتبك عليه. أحيانا في مشكلة بعد ما هي دون ذي، قد تكون نساء على انفراد فتيات فاتنات ويجي للمطوف ومعهن المطوف تارة بسطهن وتارة قدامهن ومعهن وأصوات فيها شيء من الخضوع وفيها شيء من اللين وفيها شيء من الأسباب المعلقة بها بهالمكان، نال الله وإن إليه راجعوا. لقد كان ينبغي أن تتستر وأن تخفض صوتها ما تسمع نفسها والله يسمعها، فلكن صارت أمور يعني إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، عوائد عادات. ثم فإذا جيت المطوف قال تعال نطوفكم، قال لا يا أخي لحنا لسنا بحاجة إلى من يطوفنا، قال نخشى تفوتنا بعض الأحكام. طيب هذا يا أخي صاحب أحكام، لا الله يهديك، هذا بيعلك بعض الأحكام، أنا لا أحتقره وأرجو إن شاء الله في خير وصلاح، فلكن لو احتجيت بحكام حجك أو عمرتك تبي تسأل الرجل هذا؟ ألا أنا أعرف ما عندهم علم، هذا لنا أعرف حما سنت مجرد أنه اسم يبي يطوفك وكذا تتمشي على ما يقول عاد شيء آخر. لكن الذين قال الله عنهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الغالب أن هؤلاء ليسوا منهم، فلذلك لا داعي للتكلف. ثم قد يكون الحاج مسكين عشرة الأريل اللي معه يمكن تكفيه يومين الوجبات الخفيفة تمشي حاله وعلى طول بيأخذه يقدمه للمطوف. خله لك يا أخي أو تصدق على مسكين. وقد يقول بعضهم مثلا يضبط لنا العدد وكذا ويقول لنا يقول يا أخي جزاك الله خير. ما في شيء إذا كنت تعي وتعقل ما في شيء اسمه حرج إطلاقا. البداية من ركن الحجر والنهاية بركن الحجر. أعد سبع. لو تمشي تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما قلت غيره كفى. تقرأ الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله واحد كفى. تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جامعة شاملة ما شاء الله كله جاهز. حتى لو ما مسيت الحجر ولا مسيت الحجر الركن اليماني الأمر يسير. الطواف هو حصل ولله الحمد. فالمشاكل الأخوان هذه المتعبة اللي تخلي الناس يصير عندهم تخوف حتى من المناسك عنده تخوف شديد. حتى ألجأت الحال بعضهم إلى أن يروح يدور المنسك هل يبوه دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث الرابع. وجزاك الله خير المنسك هذا ما نقول فيه شركيات حاشا. أنا تصفحته ما في شيء من أدعية يعني لا بأس طيبة ما نقول فيها شيء. لكن كون أن الحاج يتطلب هذا المنسك لأجل يقرأ هذه الأدعية وهي لم ترد قد يكون فيها موضع موضعين وثلاثة وردت. أما البقية أدعية ما نقول فيها شركيات ولا بخرافات ولا بدع إن شاء الله. فلكن كون أن الحاج يتكلف هذا المنسك أكثر الناس إما لا يجد هذه النسخة أو يجدها ويتعلق بها ويظن أن هذا واجب وليس بواجب. فأنا أنصح بترك المناسك اللي فيها الأدعية وادعو ربك يا أخي. ما ألا تعرف أن الله غني كريم وغريب مجيب وأنت محتاج إلى فضل ربك. لا يوجد في الأدعية كلها أجمع من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما تركت شيئا. فإذا دعوت به وأنت تقصد معناه تقصد معنى هذا الدعاء يعني يا ربي ليس مرادي منك يا رب أن تعطيني حسنة في زوجتي أو في ولدي فقط أطلب أكثر يا ربي أن تعطيني في الدنيا حسنة في زوجتي وفي أهلي وفي مالي وفي بيتي وفي سفري وحلي وترحالي ومأكلي ومشربي كل شيء. وفي الدار الآخرة أيضا أطلب حسنة في الدار الآخرة تبدأ من القبر تبدأ من القبر أن يفرج الله عني كربة القبر أن يفرج عني كربة المحشر أن يفرج عني أن يفرجني كربة الصراط وكربة الموازين وكربة وضع الدواوين ونشر الصحائف في الأيمان والشمائل. وأرجو كذلك الجنة وما فيها من أنواع النعيم جامع ما ترك شيء. لكن سبحان الله عظيم الدعاء الوارد الثابت في القرآن والسنة كما قال جل وعلا في القرآن ومنهم من يقول ربنا آتنا هذه مفخرة لأولياء الله المتقين. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. كان بعض السلف الصالح يطوف بالبيت ولا يزيد أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. المعتمر إذا وصل المعتمر إذا وصل إلى الحرم يقطع التلبية قبيل الشروع الطواف، وكذلك أما القارن والمفرد، القارن والمفرد يختلفون عن المتمتع لأنهم باقين لا زالوا ولن يزالوا إن شاء الله متلبسين بالإحرام إلى يوم العيد، فلذلك لا تنقطع، وإن طافوا للقدوم ما تنقطع التلبية في حق المفرد والقارن لأنهم لم يشرعوا في التحلل. أما المتمتع فقد شرع بالتحلل منذ أن بدأ الطواف طوف العمرة، شرع في التحلل بدابه، والتلبية هذه مشروعة للمحرم وقت إحرامه من البداية حتى يشرع في التحلل، وكذلك تشرع في حقه منذ أن يحرم بالحج إلى أن يشرع في التحلل عند رمي جملة العقبة. بعد ذلك يا إخوان نكمل حاجة الحاج بعد التواجد في مكة والعمرة، لنبقي إن شاء الله تعالى بقية مسائل الحج قبيل صلاة الظهر في هذا المكان إن شاء الله. نقول يا إخوان بعد الوصول إلى مكة عرفنا أن المناسك ثلاثة بالإجماع كلها مجزية ولله الحمد، وآتى الإخوة بين مفرد وقارن ومتمتع، فلا عيب على من فعل هذا النسك ولا على من فعل الآخر، الكل على خير إن شاء الله، والكل أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفرد والقارن والمتمتع، إلا أن التمتع أفضل. بعض العلماء يقول لو ساق القارن الهدي من الحل إلى الحرم مثل من المدينة من رابغ من جدة، ساق الهدي من الحل، الحل يعني المكان اللي خارج الحرم، بل لو ساقوا قبل التنعيم بشوي ودخل بها الحرم، قد يكون عند بعض العلماء القران افضل اذا ساق الهدي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من الحل الى الحرم، فيقول بعضهم يكون موافق لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون افضل في هذه الحاله، لكن الصحيح لا، ما هو افضل. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل القران ليبين الجواز، وفعله للقران فعل خاص أما قوله فلعموم الأمة، فعله صلى الله عليه وسلم وفعل هذا الشيء حد كان يعلم أو لا يعلم إلا بعد أن بلغه الله سبحانه وتعالى، المقصود أنه تمنى التمتع وأرشد أصحابه الذين أحرموا بالقران والإفراد أن يجعلوها تمتع وعمرة تمتع، حتى أمرهم وكرر مرات أن يجعلوها تمتع، حتى قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، يعني بعد أن تنهي العمرة تحل الحل كله، وقال لما قالوا يا رسول الله إنك لم تحل، قال إني لبست رأسي وسقت هدي ولا فلا أحل حتى يبلغ الهدي محلة، يعني محلة يوم العيد في مكان ذبحه، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت. هذا مما يدل على أن الرسول لما فعل الفعل الأول في بداية الإحرام قد يكون الحكم هذا ما كان على باله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله من إجراء الأحكام الشرعية، قد يكون ما هو على باله في تلك الساعة ثم بين له الله بعد ذلك ما هو الأفضل. هو الجواز جائز، لكن الأفضل ما كان في نفسه قبل ذلك، لأنه قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة، يعني عمرة التمتع، فدل على أنه الأفضل. من العلماء من يقول إذا جاء بالإفراد من الميقات أنه أفضل، إذا جاء بالإفراد بالحج وبقي إلى يوم العيد يقول أنه أفضل. على كل المسائل لكل موضوع من هذه اختيار عند بعض العلماء اختارونه، ولكن هذا هو الأقرب وهو الذي عليه الجمهور. فإذا وصل الحجاج إلى مكة المتمتع يلزمه الطواف للعمرة ويكمل عمرته وينتهي، والمفرد والقارن هما بالخيار عندهم طواف القدوم، فإن أخروه إلى يوم العيد طواف القدوم ما يلزم. طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن لا يلزم، فلو تركوه عمدا لا إشكال، ذهبوا إلى منى أو إلى أي مكان شاءوا، بخلاف المتمتع فلا بد من الطواف حتى ينهي عمرته. السعي بالنسبة للمفرد والقارن ما عليهما إلا سعي واحد، إن قدموه مع القدوم كفى، ولا عليهم سعي بعد طواف الإفاضة، عليهم طواف الإفاضة لكن بدون سعي. وإن أخروه بعد طواف الإفاضة ها السعي الواحد اللي بين الصفا والمروة فلا حرج، وهما بالخيار. وإن شاء الله تعالى قبيل صلاة الظهر كالمعتاد نكمل بقية المناسك، ونرجو من الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يوفقنا وإياكم ويرضيه. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، يا من لا يتعاظمه ذنب غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها نفقه. اللهم إنك قلت وقولك الحق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نتوسل إليك بأحب أعمالنا إليك وأرجاها عندنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم من علينا بما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومناهيك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عداك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا من ذلك وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا كريم. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، وأنت الكريم الذي لا تخلف الميعاد، فقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حيي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا. اللهم ها هم عبادك وفدوا إلى بيتك الحرام يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم يا حي يا قيوم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال يا أخواني اللي معي سؤال برقة بارك الله فيكم، متزوج منذ 12 سنة من 12 عام لم أرزق بأطفال، هل علي إثم إذا صبرت واحتسبت الأجر من الله أو يجب الزواج، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على التكاثر؟ على كل جزاك الله خير، ما في شك ولا ريب أن الصبر للعاجز أولى من أن يتحمل ما لا يطاق، فإن استطعت الزواج إذا لم يحصل الأولاد من هذه الزوجة فالله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر منكم الأمم يوم القيامة، ويقول لأمة سوداء ولود أفضل أو قال أحسن من امرأة جميلة لا تلد أو كما جاء في الحديث. هذا يذكر أنه يحبنا في الله ونحن نحبك في الله لو ما عرفناك جزاك الله خيرا. علما يقول يا علماء يا مشايخ الحرمين والمملكة، هل يجوز تأخير رمي الجمرات إلى الليل؟ جزاك الله خير، تحدثنا بهذا مرات عديدة لكن قد يكون الأخ قدومه جديد. نحن وغيرنا الفتوى منذ قرابة 7 سنوات كان بعض العلماء يتوقف، لكن بعد ذلك حصل التأمل وانبرى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أسكنه الله فسيح جناته وتبعه العلماء على ذلك إلا القليل النادر. المقصود تطمئن النفوس ولله الحمد إلى الفتوى بجواز الرمي ليلا ولا حرج في ذلك. ما حكم إغماض العينين في أثناء الصلاة؟ هل ذلك يبطل الصلاة؟ هناك من العلماء من يكره التغميض بالعينين حال الصلاة، يقولون لأنه من فعل اليهود، ولكن ما أعلم أن هذا صحيح من فعل اليهود، والأثر الوارد ضعيف. وبعض العلماء يقول قد يكون تغميض العينين إذا كان أجمع للقلب وأبعد عن الوساوس وأبعد عن التشويش قد يكون أفضل. العلماء ذكروا الكراهة، أو علماء الحنابلة ذكروا الكراهة، وأنا لا أعلم في هذا الكراهة. إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أن أجمع لقلبه عن الوساوس، ما حكم نسيان التسمية عند بدء الوضوء؟ لا حرج إن شاء الله عليك، وضوءك صحيح. وهل تجوز التسمية في الخلاء في القلب؟ إذا كنت ناسي سمي يوم دخلت في قلبك بدون أن تتلفظ، بخصوص حال قضاء الحاجة. لكن لو سميت بعد أن دخلت في الدورة قبل أن تجلس قضاء الحاجة، أرجو ألا مانع، لأن الدورات الموجودة اليوم معروفة، الأذى إذا وجد فإن الماء يكاثره مرات عديدة، وغالبا ما يكون إزول الأذى إلى مكان آخر، فهو الموجود عندك رطوبات وكذا، فلو سمى أرجو ألا حرج، ولو سمى قبل الدخول هو الأولى. المشكلة يا أخي نسيان الاسم عند الذبيحة، هذا المشكلة. المشهور عند الكثير من العلماء أن الإنسان لو نسي التسمية عند الذبيحة أنها تحل. هناك من علمائنا المشاهير من يفتي بأنها لا تحل، ولكن في هذا بعد، يعني قد يشتري 7 من الحجاج بعير لهديها فينسى الذابح أن يسمي، مع التشويش ومع الحركة ومع إن كانوا ما تعود ذبح البعير قد يخيفه وكذا فقد ينسى. هل يقال حرام؟ لأن يا أخي الاسم أصله ما يبتعد عن قلب المسلم، ممزوج بلحمه ودم اسم الله جل وعلا، لكن نسي الحمد لله يظهر إن شاء الله ألا حرج. هل الخاتم للرجال والنساء من محظورات الإحرام؟ الجواب لا. كيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها فإذا حاذن الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهه، وبين حديث الخثعمية التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس ينظر إليها؟ يا أخي الخثعمية تعلق الكثير ممن يرون كشف الوجه للمرأة في حديث الخثعمية، اللي عاد كلام عائشة واضح ما لا غموض فيه، لكن موضوع الخثعمية، أولا قد تكون المرأة حصل شيء من ظهور الوجه من غير قصد، ومن يقول لا من غير قصد. الأمر الثاني أن بعض الرجال الذي عنده رغبة في النظر قد يكون يفتن بمظهر المرأة وهيئة المرأة ونطق المرأة، ما هو لازم منه الوجه، ما في الحديث الوجه. كذلك حديث صفعاء الخدين، لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة من سترة النساء صفعاء الخدين، يعني ظاهر شيء من خديها، فهذا يحتمل أيضا أن المرأة إما كبيرة في السن من القواعد التي لا يرجون نكاحها، وهذه يسمح بما لا يدعو للفتنة، يعني لا ترجو نكاحها ولا ترجى للنكاح. الأمر الثاني أن المرأة أيضا قد تكون سقط الخمار عن جانب وجه بعض جوانب وجهها، كل هذا محتمل، فليس بدليل يتعلق به، لا سيما أن الرجال جميعا لو قلنا أخبرونا عن أعظم موضع من المرأة للفتنة في النظر، ما أحد يقول قبل وجه شيء، هو محل الفتنة. وإذا قال جميلة ودميمة فهل يقع كلام جميلة إلا على الوجه؟ ممكن 99%. وإذا قال دميمة على الوجه أيضا فهو الوجه محل الفتنة، محل الفتنة. يقول جل وعلا عن نساء الجنة: فيهن قاصرات الطرف. لا، يقول جل وعلا: كأنهن لؤلؤ مكنون، يتباطل الوجه. كأنهن بيض مكنون، يتباطل الوجه. وهل مجرد فالوجه محل الفتنة، فلا داعي إن الإنسان يحاول كذا وكذا. قد يقول حاجة تحتاج أن تنظر، فإذا غطيناها نقول: يا أخي لا مانع أن تظهر ثقبا لعينها أو عينيها بحيث ترى ولا ترى، بعد إذا لا مانع. كيف ما حكم نسيان دجينا يا أخي؟ هذه مرة علينا كلها. نعم، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه لو من أحرى الهدي، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه لو ما ذبح الهدي، يلبس ثيابه العادية ويتطيب ويقلم الظهر ويروح للبيت الحرام ويطوف بالبيت ويسعى بثيابه العادية، بثيابه العادية. بل بعض العلماء يقول: لا، رمى الجمرة العقبة لبس ثيابه. هذا قول قوي، ولكن هذا أحوط، كونه يلحق يتبع الرمي بالحلق، يجعلن اثنين من ثلاثة، هذا أحوط. وإلا من العلماء من يقول: إذا رمى الجمرة حل التحلل الأول، لكن قول أن يتبع الرمي الحلق أو الرمي وطواف البيت هذا أحوط. ماذا يفعل من يريد الحج والعمرة ولبس وليس في استطاعته الهدي؟ يا أخي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ولو فات عليه صيام ثلاثة أيام عجزا أو مرض يصوم كله في البلد العشرة. هل بعد لبس الإحرام يجب صلاة ركعتين؟ أخبرناكم أن هذا ما يجب ولا يستحب. كثير من الناس يستعملون لقب الحاج لمن أدى فريضة الحج، فوالله يا إخوان ما أشوفه إن شاء الله من الألفاظ المستكرهة. يا حاج إن شاء الله هو حاج، ولله على الناس يحج البيت من استطاع وقدم حاج. يجوز غسل ملابس الإحرام، يجوز غسل ملابس الإحرام وتجديده وتغييره بغيره، كل هذا جائز. الصابون الذي له رائحة ذكية طيبة معطرة هذا تجنب، وما ليس كذلك أو له رائحة لكن غير معطرة هذا ما يضر. ما حكم من جعل الحج عن والده وجعل العمرة له والحج لوالده؟ لا مانع يا أخي، وهو متمتع بهذا، والهدي لصاحب الحج. هل يجوز للمحرم إذا نام من الليل أن يغطي رأسه إذا خاف من البرد؟ قلنا يجوز وعليه الفدية إذا تعمد ذلك، فإن كان ناسيا فلا حرج أو جاهل فلا حرج، لكن إن تعمد تغطية الرأس فعليه الفدية. رجل حلف فقال علي الطلاق وكان كاذبا، فهل يقع الطلاق أم لا؟ يا أخي، مشكلة الطلاق مشكلة عظيمة، كثير من الناس يتبادر بالحلف للطلاق، وهذا آثم، وجاء في حديث إن صح هو عظيم في حقيقة: من حلف بالطلاق فليس له عند الله من خلاق، إن صح. وربنا جل وعلا أعطانا قاعدة للطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا الحال في الطلاق قد ظلم نفسه لا شك ولا ريب، وتعدى وأخطأ وظلم. يا أخي احلف الله، الله له 99 اسم المعروفة عندنا، 99 اسم ومثلها أو قريب منها صفة، وضاقت بكلها حتى تحلف بالطلاق مشكلة. ثم عادي قد يكون الحال في الطلاق صادق أو كاذب أو أراد الطلاق حقيقة أو ما أراد. هذه مسألة فقهية يا إخوان طويلة عريضة، ما أحب أن أتحدث عنها الآن، ولكن إذا كان الإنسان له قضية معينة، لأن الطلاق حقيقة مشكل ومتعب ومحير، فهو يمكن يسأل على انفراد. ها؟ مس... هل يقع الشيخ ولا ما يقع الآن؟ الذي وقعت له المشكلة أنا ما أحب نذكره عموما، ما أرغب لي ما فيها من المشاكل، أو تفتح باب اللي واقع به يسأل بعد ما ننتهي إن شاء الله تعالى. قمت بأداء عمرة 3 مرات خلال زيارة واحدة في شعبان. على كل الله من علينا عليك بالقبول، أتعبت نفسك لو ما أكثرت الإكثار هذا كان، لكن إن شاء الله مجزية. يعني أعمل العمرة بأمر الله مع التمتع بالحج إن شاء الله. إن شاء الله نعم. وأفدي إن شاء الله. أعمل الفدوة اللي هو المعتاد. إن شاء الله بعد قضاء الحاجة من البول أجلس حوالي 10 دقائق حتى ينقطع البول تماما، ولا بد أن أقف وأقعد وأتمشى لمدة لا تقل عن 10 دقائق. فما الحكم يا أخي؟ على كل، أنت لا تستنجي بالماء إلا بعد انقطاع البول، لا تستنجي بالماء إلا بعد انقطاع البول، لأن الإنسان إذا منه رشق الماء على الذكر ومخرج البول ما يدري متى انقطع البول، فقد يدعوه الحال لفرك الذكر، وقد يتأثر مع طول الاستعمال، نفس المسالك البولية قد تتأثر، ثم يصبح الذكر بيوم من الليل ما يمسك، يضعف الإمساك، ثم يحدث لذلك الوسواس والسلس والمشاكل. فلذلك يستحسن إن الإنسان ينشفه إما فاين وإلا بتراب وإلا نحو ذلك حتى ينشف. فإذا نشف استنج وتوض، ولا يستبعد أن 90% عند السائل هو وغيره قد يكون وسواس ما هو حقيقة، خيله الشيطان أنه طلع منك شيء كذا كذا. أما الإنسان اللي يطلع منه حقيقة كل ما بين 2 دقيقتين 3 دقائق غير مقصود، هذا السلس المعروف، يصير معذور إلى أذن المذن يتوضأ ولا حرج عليه. وإن استثفر وتلطف ببعض الأجهزة التي يجعلها بالذكر خشية تسرب البول إلى ملابسه فلا مانع، يوجد بعض الصدريات الشيء هذا، ولكن الذي ينبغي أنه ما يسترسل مع متابعة البول كثيرا كثيرا خشية أن يحدث معه الوسواس والسلس. لا تستنجي بالماء حتى ينشف البول تماما، ثم استنجي واتكل على الله جل وعلا. كذلك الريح إذا كان حقيقة، إذا كان حقيقة هو من نوع السلس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة لما قالت يا رسول الله إني أثج ثجا، قال صلي وإن قطر الدم على الحصير، الحصير المصلى اللي صلي عليه، المستحاضة لأن ما مثل الحائض، صلي المستحاضة. قاس العلماء عليها من به سلس البول ومن به ريح لا يتحكم فيها، هي تتحكم كيف ما هو بتحكمه، هذا مثله يعني لا تضر، بس انك تأكد. وترى احيانا تكون هذه وساوس لا حقيقة لها، انتبه لهذه النوع. نعم يصلي صار انه يعني وين خرج الريح اذا كان ما يمسك خلاص الحمد لله، بعد دخول الوقت يتوضأ ينتظر حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت توضأ بعض العلماء يقول يصلي على حسب حاله ولا يجي إلى المسجد، لكن الصحيح يجي إلى المسجد ويصلي ومعذور ولله الحمد منه معذور. والله بعد دخول الوقت نفسه من شيء، العلماء قالوا ودخول وقت على من به حدث دائم لفرضه، يعني لا دخل أو لا وأحوط دخول الوقت. من صلى على علي عند قبري فسمعته، ومن صلى علي سمعته، ومن صلى علي نائيا فقد بلغته. هل هذا صحيح؟ والله يا أخي ما هو صحيح، ما هو صحيح. الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، أو أحسن من هذا بكثير، والأمر في سعة ولله الحمد والمنه، والذي يبلغه وأنت بالقرب يبلغه وأنت بالبعد. ها؟ والله يا أخي عاد النساء لعلك تعذرنا جزاك الله خير. من العلماء من يقول زيارة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون مستثنات، ومن العلماء من يقول إن زيارة القبور للنساء ممنوعة مطلقة باقي على المنع ما فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنا فأقول الله أعلم. هل على المفرد صوم؟ لا، ما عليه صوم.